وأما اليمن فوا أسفاه على اليمن، وا أسفاه على صنعاء يدخلها الروافض الحوثة فلا تشوي جلودهم المفخخات وتقطع أوصالهم الأحزمة والعبوات. أما في اليمن من يشفي غليلنا من الحوثة؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.